بحكى للمتر ده ويكون ويكون ويكون ويكون طار جاري بحكى للمتر ده ويكون طار جاري زرنا وحبينا محبة جديدة زرنا حبينا محبة جديدة يا ولا جامل يا حب اخبارك يا